بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك الطريقة شوية باشا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة من جامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، باب أو كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق، حدثني النصر، أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتر، وشراب من الشعير يقال له المنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعبد بسنته إلى ربه. في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب يسروا ولا تعسروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه لما أرسله هو ومعاذ بن جبل أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ثم إن أبا موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن في اليمن شراب اتخذ من المعسكر، قل له البيت خمرون مسكر، والشراب الآخر اتخذ من الزرع يسمونه المسجد كذلك مسكر. فقال النبي: كل مسكر خمر، يعني سواء كان الخمر هذه مأخوذة من التمر أو من الزبيب أو كذلك من العسل أو من الشعير أو من غيره، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قول النبي لهما: يسرا ولا تعسرا، يعني يسر على الناس مثلا، ومن اوجه التيسير يعني ان يكون مثلا في سهوله في، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في اقامه الصلاه صلاته ليست بالطويله يعني الممله ولا بالقصيره المخله، صلاته وصل صلى الله عليه وسلم. ونهى بعض الأئمة الذين تلوا رسلهم أن يطيلوا في، يعني في القراءة في صلاة الفرض، كما نهى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: وفتان أنت يا معاذ، وفتان أنت يا معاذ، لما قرأ بأصحابه سورة البقرة في صلاة العشاء، هذا تطويل شديد. فمن التيسير أن يقرأ، قال له قال الإمام الآخر الذي بيد قال له: اقرأ يعني الشمس وضحاها الليل إذا يغشى ونحوها، يعني من السور مثل هذه. فمن التيسير التيسير مثلا في الصلاة أن يقرأ فيها القراءة يعني المتوسط المناسب، فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطويلة، كان يقرأ في صلاة الفجر بين 60 و100 آية، صلاة الظهر بين 40 و15 آية، وبين الثلاثين، وبين العصر أقل من هذه، المغرب والعشاء كان حين يطيل أحيانا إذا وجد ناس. فالتيسير يأتي في أمور كثيرة، قد ميسرا ولا تعسرا على الناس، تعسر على الناس تشددوا عليهم، يعني في بعض الأحكام تشددوا عليهم سواء كان في يعني في صلاة أو في زكاة أو في أخذ أموالهم. وبشرا التبشير هو الإخبار بما يسر، ولا تنفر، والتنفير هو يعني الشدة التي قد تدعو يعني الناس إلى أن ينفروا يعني من الدين. كذلك الرجل الذي ترك الصلاة ورأى معاذ لما رآه يطيل الصلاة فنفر من الصلاة. فالتنفير والأخذ بالشدة الذي قد يؤدي إلى نفور يعني بعض الناس من الأمر، فقد النبي كذلك أبشر ولا تنفر، وقال لهم وتطاوع، وذلك أنه أرسل أميرين، وكان كل أمير في ناحية، واحد في مخلاف في شرق اليمن، واحد في مخلاف في غرب اليمن، وهما أميران كل واحد منهم في ناحية، فقال لهم تطاوع يعني ليطع كل منكم الآخر، لا يعني تختلف ويشد كل منكم ويتمسك برأيه فيحصل الشقاق والخلاف، قال لهم تطاوع. وهذا أيضا من يعني الدين تطاوع يعني الأمراء ومن يرسلون، أو تطاوع يعني مجموعة مرسلة مع يعني أميرها وإمامها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع. ثم لما سئل عن هذه الأشربة المتخذة من هذه المواد، ما هو معروف في عند أهل المدينة ومن حولهم أن يتخذوا الخمر من هذه الأشياء من العسل ومن غيره، فأخبر النبي بأن هذا أو من الزرع، قال كل خمر حرام، قال كل مسكر خمر، كل خمر حرام، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. نعم. حديث أنس بمعنى حديث أبي موسى يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا من تسكين الناس يعني تأنيسهم وتسكينهم للدين بتحبيبهم فيه يعني ترغيب للدين، ولا تنفرهم من الدين بالتشدد والغلظة والشدة، فإن هذا قد يؤدي إلى نفورهم من الدين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها الله. هذا وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن النبي قط ما خير بين أمرين يعني أمرين يختار واحد منهم، يقول يختار الأيسر الاثنين دين، فيختار الأيسر منهما إلا أن يكون إثما، إلا أن يكون الأمر الآخر إثما كان أبعد الناس منه، لا يأخذ الأمر اللي ميسر، لكن لو كان إثم ما يأخذ. أما أمرين الاثنين في حال الإباحة فإنه يأخذ الأيسر من الأمر، خلاص إلا أن يكون إثما فكان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. قالت ومن انتقم رسول الله لنفسه قط، يعني ما أحد اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدوان لشخصه، والنبي انتقم لشخصه قط صلى الله عليه وسلم، إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب. أما واحد مثلا جاء سب النبي أو شتمه أو كذا أو أغلظ عليه أو كذا، فالنبي لم ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. أحداث كثيرة مثل ما جاء هذا الرجل وقال اعدل يا محمد فهذه والله خصمة ما أريد بها وجه الله، هذا سب شنيع النبي صلى الله عليه وسلم بحق القتل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول نقتل وقال لا لا. والأعرابي الذي جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من ردائه حتى أثر الرداء في خلفية النبي التفت إليه وقال له مر لي بعطاء، قال يا محمد مر لي بعطاء من النبي ضحك وأمر له بعطاء على النبي. وكثير من الأحداث الكثيرة عبد الله بن أبي آذى النبي صلى الله عليه وسلم آذى طويل 9 سنوات وهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك النبي منتقم لنفسه منه قط، بل لما مات وقال لابني أبي بردة النبي وكفا فيها راح ابن طلب بردة النبي فالنبي أرسل له وقال له رسول الله قم صلي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. النبي لم ينتقم من شيء قط، لا من امرأة ولا من رجل ولا من دين ولا من غيره، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأخوات قد نبض عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي، برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما علفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخٍ فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل، وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. هذا أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهذا حادث أنه كان في الأهوال وفيه نهر، يعني في ما خلي عنده فرس، جاء دخل يصلي، فلما دخل في الصلاة يعني الفرس يعني فكت رباطها وانطلق، فترك صلاته، انطلق خلفها يعني حتى أدركها وجاء بها وقضى صلاته، يعني قطع الصلاة التي دخلت فيه. فقال في رجال روي يعني وقال شفت الرجل الشيخ هذا قطع صلاته من اجل الفرس، فقال له انا ما عنفني احد منذ فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عمره ما احد وجه لي تعنيف او دية او نقد وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له انا لو يعني بقيت في صلاتي وراحت الفرس فأنا بيتي بعيد عن أهلي، من لن أدرك أهلي ويدرك الفرس عني، فأنا قطعت الصلاة لأدرك فرسي وقضيت الصلاة، وأنه اجتهد يعني في هذا الأمر، وهذا اجتهاد لا شك صحيح، يعني اجتهاد صحيح يجوز قطع الصلاة إذا نازل الإنسان شيء يعني مثل هذا كان خاص على نفسه أو على ابنه أو على فرسه أو على ماله، أو جاء لص مثلا وهو يصلي يسرق ماله، يجوز له أن يعني يقطع صلاته ليمنع هذا اللص، أو جاء شخص ليغافله أو يقتله، لا شك أنه جاءه ثعبان أو جاءه شيء من هذا، فيجوز له أن يقطع صلاته يعني يمنع عن نفسه هذا الأذى. فهذا الذي فعله أبو بردة رضي الله تعالى عنه والحق، ولكن الذي انتقده طبعا رجل لا يعني علم له فانتقده وأخبره أنه رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعني منذ صاحب النبي ما انتقده أحد في تصرف فعله. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حديثا، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار عليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأحرقوا على بوله ذنوبا من معه أو سجلا من معه، لأنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه حادثة تبين يعني حسن يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه مع ناس يعني أهل البادية، يعني كانوا ناس عرب جهاد دفاع، فجاء رجل يعني من هذا الأعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وراح إلى ناحية من نواحي المسجد وقاعد يقول فيه، يعني كانوا في البر، فقام أصحابه عليه في يوجد، فقال النبي لا تزرموه دعوه حتى يتم بولا، لا تزرموه ازرموه من بيته، وقال دعوه حتى يتم بولا، فلما يأتي قال أنا صبوا على بولي ذنوبا مما لأن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان تراب بطحان، بمس بس ابو فيصل الله منه فرشه ما عليه. فالنبي قال صبوا علي، هذا يجوز تطهير الماء الارض، يصب الماء عليها وان يذهب هذا يعني النجس التي فيه تذهب في داخل الارض. فلما امر النبي بان تحفر هذه كلها ويزال هذه التربه كلها وتخرج من المسجد ويؤتى بتربه جديده مليئه، قال سبحانه. فكان هذا يعني التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك لا تدعوه بيده. فكان يعني سياسه النبي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه. قال من ان الرجل هذا جاهد عمل اشياء كثيره في المسجد بعدها، جاء بعدين يصلي ثم لما عطس واحد قال له يرحمك الله، فالناس صاروا ينظروا له، قال ما لكم تنظرون الي هكذا، سكتوا. ثم في النهايه بعد ما صلى قال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا احدا ابدا. قال النبي رد عليه النبي قال لو لقد حجرت واسعا، يعني جعلت رحمه الله محجور علي وعليك فقط. قال لقد حجرت واسعا، رحمه الله واسعا تضم كل عباد الله الصالح. فسياسه النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسه حكيمه، فليأخذ بالتيسير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لما شدوا عليه وبدهم يضربوه وهو بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، يعني بعثكم الله تيسير. هذا رجل جاهل يعلم ان لو يضرب بيده، لو ضرب واهين في النهايه نفر والبول حصل، يعني النجاسه حصلت هذه، وفي النهايه نفر وخلي ينفر من الدين بالكليه وليه. فيقع الامر يعني الامر الاخر كله خسر، واما الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخساره التي وقعت هو النجاسه هذه عرج وانتهى، و يعني احسن للرجل وتعلم اخذ درس. نعم. قال له النبي ما هذه المساجد لا يصلح لها شيء ومن قاذورات الناس. قال له هذه مساجد ولا يجوز ان تخزر. نعم. انا هذه كن برا المسجد اخفي حاجتك يعني مش المسجد. فعلم صلى الله عليه وسلم. باب الانبساط الى الناس. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمن. لا لا لا الانبساط الى الناس، معنى الانبساط الى الناس يعني البشاشه لهم يعني وعدم الانقباض. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمن، يعني خالط الناس لكن خليك محافظ على دينك، خليك محافظ على الدين، لان الخلطه مع الناس ممكن يكون مع هذه الخلطه في نوع من يعني تراخي وسماع شيء من الشر ومجاراة الناس في نوع فيه. قال له خالط الناس نعم، بس دينك احذر ان ينسلك، خلي دينك سليم، حافظ على دينك يعني مع خلطتك في الناس. نعم. والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. يعني هذا أنس بن مالك تبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط، يقول إن كان النبي لا يخالطنا يعني يذهب إلى بيته يزوره في بيته وهو خادمه وأمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. فيقول حتى كان عندي أخوي الصغير النبي كنا أبو عمير، وأبو عمير هو لسه ولد صغير هذا يجوز أطايا كناه، وكان يلعب طير اللي هو النوري، نسميه إيه؟ نوري؟ كان عريم غير النخلة اللي هنا شو يسموه؟ والنغري يسموه؟ ما تعرف ما قطط طيور في حياتك؟ النوري ما النواية لو هذا مثل العصفور اللي يكون هنا في سواد شوية فيه هذيك ولو صوت جميل ويجي مع النخلة دائما هذا بلبول بلبول غير البلبول نغير وأهل المدينة يسموه النغري. فهذا النغير فالولد كان يلعب بهذا البيت، فكان يسأله ها يقول له يا أبا عمير ما فعل النواي، يعني هذا بلبولة كذا بيت وين ايش فعلت فيه، يعني تعتني فيه تعملني تذكر. ف فهذا من يعني تبسط النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مع طفل صغير، سؤاله عن يعني الطير الذي يدعو فيه صلوات الله وسلامه. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا محمد أخبرنا معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 9 سنوات جارية صغيرة في السن. فادخل كنت ألعب بالبنات وعندي صواحبات يجين من سنها يعني البنات اللي هي عرايس يعني تتعمل من القماش والشرطة دي، فتقول العافية العافية ولي بنيات أيضا يعني من أترابها كده يجي يلعب معها. فكان إذا دخل النبي ينقمع أخوي ينقمع يعني خفن ويختبئ، يقول فكان النبي يسربهن إلي يعني الشارح يقول عليه يعني يسربهن يعني يأتي بنات يأتي ويدخلهم على يعني أم المؤمنين للعب معه صلوات الله وسلامه. هذا نفس قولته وكما به صلوات الله وسلامه.